قال رحمه الله: كذلك قد نتضرر بمتابعتنا الكافرين في أعمال لولا أنهم يفعلونها لم نتضرر بفعلها. أي نعم، فإذا كان هذا العمل من خصائص، لاحظ هذا، نعم، وما هو بالنهي عن مجرد العمل لذاته، وإنما كما سبق لما يترتب عليه. فإذا كان هذا العمل أصله مباحا، لكن صار أكثر من يتعامل به ويسير عليه هم الأعداء والمخالفون، فنحن نترك هذا العمل تغليبا لجانب المضر، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم. قال: وقد يكون الأمر بالموافقة والمخالفة، لأن ذلك الفعل الذي يوافق فيه أو يخالف متضمن للمصلحة أو المفسدة ولو لم يفعلوه. اي نعم، وقد يكون العمل أصل العمل أصله غير مناسب حتى ولو لم يفعلوه، فكيف إذا فعلوه؟ فيكون فيه محذوران: المحذور الأول أنه غير مناسب ولا يصلح هذا العمل، والأمر الثاني أنه من صفاتهم وأفعالهم، ففيه تشبه بهم، ففيه مضرتان. نعم، يعني إما أن يكون التشبه في أمر مباح لكنه نهي عنه لأنهم فعلوه، لأنهم غلبوا عليه وصار من سماتهم وعاداتهم، أو يكون النهي لأن الأمر في أصله مفسدة ثم أيضا غلبوا عليه. أي نعم، فيكون فيه مضرتان: الأول فيه مضرة واحدة بذاته، أي نعم، والثاني فيه مضرتان